مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم أبطال، الشريط الثاني من سلسلة تحية وطن. أبطال والله أبطال، أبطال والله أبطال، أبطال أبطال. هي أفراح الصمود وأغاني الانتصار، هي ألحان الصعود في زمن الانكسار، يصنعها كل عاشق، ينسجها كل مخلص في كل أرجاء المعمور.